الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، والذي نختم به دروسنا في شرح عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا ومع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. الترحيب موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال متابعتكم لهذه الحلقات المباركة، وكذلك من خلال تفاعلكم بإرسال إجابات الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وكذلك من خلال توجيهكم للأسئلة المتعلقة بالدروس المشروحة. ونسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا ومرحبا بالجميع. كنا يا شيخ توقفنا في الدرس الماضي عند كتاب الأيمان، ولعلنا نكمل معكم شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة وفي هذا المستوى، مستوى السابع، و إن شاء الله تعالى سوف نختم بهذا الدرس هذه الدورة. وكما وعدنا بأننا سوف نقف عند كتاب الجنايات، بقي معنا مسائل في كتاب الأيمان، بقي معنا مسائل في كتاب الأيمان وأيضا كفارة اليمين، فلعلنا نتناولها جميعا حتى نصل إلى ما وعدنا بالوقوف عنده وهو كتاب الجنايات. كنا قد بدأنا بالأمس في كتاب الأيمان، ووصلنا إلى قول المؤلف: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه إلى آخره. نقول قول المؤلف: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يعني أن اليمين المنعقدة لا بد أن تكون أن يكون الحالف بالله عز وجل، أو باسم من أسماء الله تعالى الحسنى، أو صفة من صفاته العلى جل وعلا. ولو حلف بغير الله تعالى فإن هذه لا تكون يمينا منعقدة. قال: أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، يعني لو حلف بأي صفة من صفات الله عز وجل فتكون يمينا منعقدة. كذلك أيضا لو قال: عهد الله تعالى علي ألا أفعل كذا، أو ميثاق الله علي ألا أفعل كذا، أو علي عهد الله وميثاقه في أن أفعل كذا أو ألا أفعل كذا، فإن هذه أيضا تأخذ حكم اليمين. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال: لا خلاف في أن عهد الله يمين إلا عمن لا يعتد بقوله، وكذا أيضا ميثاقه. فإذا إذا قال: عهد الله أن أفعل كذا أو ألا أفعل كذا، أو علي ميثاق الله أو نحو ذلك، فإن هذه تأخذ حكم اليمين. قال: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين. النذر الذي يقصد به اليمين مر معنا في الدرس السابق وأيضا الذي قبله أننا سميناه بماذا؟ نعم حمد، محمد، نعم، اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، أحسنت. النذر الذي يقصد به اليمين هو نذر اللجاج والغضب، وسبق أن تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا أنه النذر الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وأن الناذر مخير بين أن يفي بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين. ولهذا قال المؤلف: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. قال: ولو حلف بهذا كله، يعني حلف بأسماء الله تعالى وصفاته والقرآن جميعه، يعني حلف بالقرآن، والحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته سبحانه، و لذلك يجوز أن يحلف الإنسان بالقرآن هو يقصد أنه كلام الله عز وجل. فلو حلف بالقرآن أو حلف بأسماء الله تعالى أو صفات الله عز وجل إنها تعتبر يمين، تعتبر يمينا منعقدة، ولذلك لو حنث فإنه تلزمه الكفارة. قال أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، كرر اليمين على شيء واحد، قال والله لا أفعل كذا، ثم بعد ساعة قال والله لا أفعل كذا، ثم بعد ساعتين قال والله لا أفعل كذا. فهنا هل نقول تجب عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة؟ كفارة واحدة ما دام أنه كرر اليمين قبل أن يكفر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. قال أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، يعني قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس بيمين واحدة، فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث، لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث. طيب قال وإن حلف أيمانا على أشياء فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فعليه لكل يمين كفارتها. يعني إذا حلف على أشياء مختلفة، والله لا أكلت وقال والله لا شربت والله لا لبست، فهنا حنث فأكل أو شرب أو لبس فعليه لكل واحدة يمين، عليه لكل واحدة يمين. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة أنها يمين واحدة، أنه قال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، لكن هنا إن حلف أيمانا، حلف أيمانا على أشياء، قال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست، فإذا حنث في الجميع فإنه تجب لكل واحدة كفارة. ثم قال المؤلف ومن تأول في يمينه فله تأويله. التأول في اليمين، التأول في اليمين معناه أن يقصد بيمينه أمرا آخر يخالف ظاهر اللفظ ولكن اللفظ يحتمله، فيقال أن هذا تأول. يعني مثلا قال لك إنسان طلب منك أمرا فقلت له إنني هذا اليوم مرتبط، فهم منك أنك مرتبط بموعد، وأنت تقصد أنك مرتبط بأعمال خاصة مثلا أو نحو ذلك، أو مثلا دعاك لوليمة فقلت له إن الليلة عندي رجل سوف يتعشى معي، وأنت تقصد ابنك وهو فهم أنك تقصد ضيفا، هذا يسمى تأول في اليمين. طيب هل يجوز أن يحلف على هذا التأول؟ أولا ما حكم هذا التأول وهل يجوز أن يحلف عليه أم لا؟ هنا المؤلف يقول ومن تأول في يمينه فله تأويله، ظاهر هذا أن المؤلف يرى أنه لا بأس بالتأول في اليمين إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أخرجه مسلم في صحيح. وقسم العلماء التأول في اليمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون مظلوما، أن يكون الإنسان مظلوما فله أن يتأول ويحلف على ذلك، وذلك لأجل أن يدفع الظلم عن نفسه، فإذا كان مظلوما فلا بأس بالتأول في اليمين، يحلف على شيء والمخاطب يفهم شيئا وهو يقصد شيئا آخر، يحلف على هذه المظلمة، على هذا الشيء. نعم الشيء. نعم يريد تخليص نفسه من هذا الظلم. ويدل لذلك ما روي عن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهما قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وإنما هو مأثور عن بعض الصحابة كعمر وعمران. القسم الثاني أن يكون الحالف ظالما، فهنا لا ينفعه تأويله، وهذا معنى قول المؤلف إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولو قيل بأن التأويل ينفع لضاعت الحقوق، لأدى ذلك إلى جحد الحقوق، فكل إنسان عند القاضي إذا طلب منه القاضي أن يحلف فسوف يتأول في يمينه، فيكون التأويل وسيلة إلى إبطال الحقوق. فإذا كان الحالف ظالما فإنه لا ينفعه تأويله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف، ويعني أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. القسم الثالث ألا يكون ظالما ولا مظلوما. هل له أن يتأول؟ نقول نعم لا بأس أن يتأول، وخاصة إذا احتاج إلى هذا التأويل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا، وقد يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أنه مزح مع أصحابه في عدة أمور، لما قال للمرأة العجوز أنه لا يدخل الجنة عجوز، يعني كان يقصد أن الجنة أهل الجنة يكونون شبابا، وهي فهمت أن العجائز لا يدخل الجنة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يمازحها بهذا. أيضا لما قال الرجل إن حاملك على ولد الناقة، فكان عليه الصلاة والسلام يمزح، وهذا نوع من التأول ولا يقول إلا حقا. طيب لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من التأول. لماذا؟ لأنه يساء به الظن، يعني تهتز الثقة به. إذا كان الإنسان معروفا بكثرة التأول تهتز الثقة فيه، لا يصدقه الناس، وتكلم بكلام الناس لعله متأول في الكلام هذا، لعله يقصد كذا، لعله يقصد معنى آخر، فيصبح الناس لا يثقون به. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتأول إلا عند الحاجة، ولا يكثر من ذلك، ولا يكثر من ذلك. لكن هل له أن يحلف على تأويله وهو لم يكن ظالم ولا مظلوم؟ نقول نعم، ظاهر كلام الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أن له ذلك، ولكن كما ذكرنا لا ينبغي ألا يتأول إلا عند الحاجة، حتى يعني أيضا لا يسحب يعني ثقة الناس منه، لأنه بكثرة التأول يصبح الناس لا يثقون به. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب جامع الأيمان ويرجع فيها إلى النية، يعني يرجع في الأيمان إلى النية، نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن المعول عليه هو النية، والكلام إنما هو معبر عما في نية الإنسان. صحيح. قال: فيما يحتمله اللفظ. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل فاليمين لا تنصرف للمنوي، لأنها نية مجردة لا يحتملها اللفظ، فأشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين. فلا بد إذا من أن يكون اللفظ تحتمله النية. أما المخالف لظاهر اللفظ، المخالف لظاهر اللفظ، فإنه يتنوع أنواعا. الأول أن ينوي بالعام الخاص، أن ينوي بالعام بالأمر العام شيئا خاصا، ومثل له المؤلف بقوله: فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه. حلف لا والله لا أكلم رجلا، هو يقصد فلانا بعينه، فهنا تنصرف يمينه إلى فلان خاص. أي نعم، إلى فلان الخاص، هنا هو كلامه عام لكن تنصرف يمينه إلى فلان الخاص بعينه. أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، أو والله ما أتغدى، وهو يقصد غداء معينا، فتنصرف النية إلى ذلك الغداء المعين. أو حلف على ترك شيء مطلقا لكنه يقصد وقتا معينا، والله ما أفعل كذا، هو يقصد خلال هذا الشهر فقط، أو خلال هذا اليوم، أو هذا الأسبوع، فتنصرف النية، تنصرف اليمين إلى ما نواه. فهذا القسم الأول، أن ينوي بالعام الخاص. القسم الثاني أن ينوي بالخاص العام، ومثل له مؤلف بقوله: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. هذا رجل قال لآخر: والله ما أشرب ماء عندك ولو عطشت، فلكنه أكل عنده، فهنا يحنث. لماذا؟ لأنه لما قال والله لا أشرب عندك ماء ولو يعني كنت شديد العطش، يريد بذلك أن قطع منته عليه، يريد بذلك قطع منته عليه، ولا فرق في هذا بين الأكل وبين الشرب. فهذا مثال للخاص الذي يراد به العام. قال: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنث. يعني هذه امرأة قال والله لا ألبس ثوبا غزلتي، يريد بذلك قطع منتها، لكنه أخذ منها ثوبا وباعه ولم يلبسه لكن باعه، هل يحنث أم لا؟ نقول نعم يحنث، لأن مقصوده لما قال والله لا ألبس ثوبا من غزلك مقصوده قطع المنة، يعني لا يريد منها أي شيء، فإذا أخذه وباعه معنى ذلك أنه حنث في يمينه. قال وإن حلف ليقضينه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه ليوم لم يحنث، لأنه إذا قضاه اليوم لم يتجاوز غدا، هو قال والله لا أتجاوز غدا فقضاه اليوم، فحينئذ نقول إنه لا يحنث لأنه حقق المقصود وحقق المراد. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث، كذلك أيضا لأجل هذا المعنى، يعني هو حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة يعني فأكثر، ولذلك إذا باعه بأكثر من مئة فإنه لا يحنث. قال ولهذا قال المؤلف إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به، قال والله لا أتزوجن يريد أن يغيظ زوجته، هنا يقولونه لا يحنث إلا إذا تزوج زواجا يحصل به إغاظة المرأة. وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، حلف قال والله لا أضربنك ويريد نوى بذلك يعني إلى الإلام، فلا يكفي أن يضرب ضربا يعني بدون ألم، هكذا يعني قالوا. وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر، يعني لا بد أن يضرب عشرة أسواط. وأما قول الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فإن هذا قالوا أنه كان لأيوب خاصة، لأن أيوب حلف أن يجلد زوجته وأفتاه الله عز وجل بأن يأخذ شمراخا فيه 180 ويضرب زوجته به ضربة واحدة حتى يبر بيمينه، ولم تشرع في شرع كفارة اليمين. أما في يعني شرعنا فإذا حلف الإنسان على مثل هذا فإنه يكفر كفارة يمين، لكن فهو إما إذا أنه حلف ليضربن زوجته إما أن يكفر كفارة يمين أو لابد من أن يضربها بما حلف عليه، طبعا لابد أن يكون ضربا غير مبرح، لأن الضرب المبرح ربما نقول أيضا أنه معصية فلا يبر بهذا الأمر. قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني هذا إنسان حلف قلنا ماذا نويت، قال والله ما أدري، أو أنه قال والله نسيت، فهنا نرجع إلى سبب اليمين، السبب الذي هيج اليمين فيقوم مقام نيته لدلالته عليه. فلو مثلا فلو أنه حصل بين شخص وآخر نزاع فقال والله لا أدخل هذه الدار، لا أدخل هذه الدار بعد اليوم، ثم إن صاحب الدار باعها ودخلها هذا الحالف، فهل يحنث أم لا؟ وقلنا للحال ماذا نويت، قال والله ما أدري أو نسيت. هنا ننظر للسبب الذي هيج هذه اليمين، السبب هو النزاع بينه وبين صاحب الدار، هو لا يقصد يعني مع ذلك نفهم من هذه اليمين أنه يقصد ألا يدخل هذه الدار التي هذا الرجل هو صاحبها، لكن إذا تغير المالك لها فحينئذ زال يعني السبب الذي لأجله حلف. قال فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه، يعني إن عدم معرفة السبب الذي هيج اليمين فنرجع إلى ظاهر اللفظ. قال فإن كان له عرف شرعي، يعني ظاهر اللفظ إما أن يكون الاسم له دلالة شرعية أو دلالة عرفية أو دلالة حقيقية، فيرجع أولا للعرف الشرعي كالصلاة مثلا والزكاة، الصلاة دلالتها الشرعية معروفة، صلاة يعني عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن معناها وحقيقتها اللغوية الصلاة الدعاء، فإذا حلف إنسان مثلا يعني على أن يصلي لله تعالى ركعتين، ماذا نحمل هذا؟ نحمله على الصلاة بمعناها الشرعي وليس بمدلولها اللغوي. وهكذا الزكاة، ولهذا قال المؤلف حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن البيع الفاسد هو لا يعتبر شرعا بيعا صحيحا، ونحن قلنا إن الدلالة تحمل على الدلالة الشرعية أولا، إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع فيحنث، يعني كأن يقول والله لا أبيع حرا أو والله لا أبيع خمرا ثم يفعل ذلك فإنه يحنث. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة، يعني إذا لم يوجد عرف شرعي فنرجع للعرفي، نرجع للاسم العرفي. وقال كالراوية. الراوية في العرف هي اسم لماذا؟ للمزادة. وإن كان حقيقة الراوية حقيقة هذا اللفظ أنه اسم للجمل الذي يستقى عليه، لكن نرجع نحن لمسماها العرفي. والضعينة، الضعينة هي في الأصل الناقة التي يحمل عليها، لكنها في العرف المرأة، لكنها في العرف المرأة، فتحمل إذا عد دلالة العرفية وهي المرأة. قالت حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، لأن هذا هو مدلول الدابة في العرف. هذا في زمن المؤلف، لكن في وقتنا الحاضر لو حلف ما يركب دابة ما المقصود بها؟ السيارة. السيارات. لكن هنا قول المؤلف لو حلف لا يركب دابة، يعني في زمن الموفق رحمه الله وقد توفي سنة 620 للهجرة، كانت الدواب عندهم كما ذكر الخيل والبغال والحمير، لكن عندنا يعني في وقت الحاضر وسيلة النقل هي السيارات. فلو حلف أنها ما يركب مثلا وسيلة نقل أو دابة فتحمل على الحقيقة العرفية وهي السيارة. وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، هذا أيضا في زمن المؤلف أنه إذا قيل الريحان أنه في عرف الناس الفارسي، وأما في وقتنا الحاضر فهذا يختلف من بيئة إلى أخرى. والشواء هو اللحم المشوي، لا يأكل شواء، يعني في عرف الناس إذا قيل شواء فالمقصود به اللحم، لا يقصد شواء شيء آخر. وإن حلف لا يطأ امرأة حنث بجماعها، لأن هذا هو في عرف الناس إذا قيل الوط المقصود به الجماع. وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، يعني وطء الدار غير وطء المرأة، وطء المرأة المقصود به الجماع، لكن وطء الدار مقصود به الدخول. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه، ماذا نقصد باللحم هنا؟ قال على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضة. إذا قيل لحم فالمقصود به لحم الحيوان والبيض، بيض الحيوان، بيض يعني الطائر، وكذلك أيضا قوله الرأس رأس الحيوان فيحمل على هذا. قال والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد. وهذه فائدة في تعريف الإدام، وسنحتاج لهذا التعريف بعد قليل عندما نتكلم عن كفارة اليمين. فلو حلف لا يأتدم أو لا يأكل إداما، فما المقصود بالإدام؟ عرف المؤلف الإدام قال هو ما جرت العادة بأكل الخبز به، يعني كل ما يؤكل مع الخبز من مائع وجامد كاللحم، اللحم يسمى إداما. قال والبيض والملح والجبن والزيتون، هذه كلها تسمى إدام. ولهذا سيأتينا بعد قليل أنه في كفارة اليمين إذا كان الناس يأتدمون فلا بد أن يخرج مع الطعام إداما. ما هو الإدام؟ الإدام كل ما يؤكل مع الخبز، فأفادنا المؤلف بهذه الفائدة، وهي أن كل ما جرت العادة بأكل الخبز به فيعتبر إداما. قال وإن حلف لا يسكن دارا تناول كل ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها فإنه يحنث، فإنه يحنث، حلف أنه لا يسكن دارا فكل ما يسمى في عرف الناس سكنا يعني يحنث به. وإن كان ساكنا بها أقام إقامة تسمى في عرف الناس سكنا فإنه يحنث بها. قال وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام لم يحنث، فأقام حتى أمن لم يحنث، يعني يغتفر في مثل هذا الشيء اليسير. لكن قوله أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، لما كان في زمن المؤلف لم يكن هناك كهرباء، وكان الانتقال في الليل أمر شاق وصعب، لكن في وقتنا الحاضر يعني مع وجود الكهرباء وتيسرت وسائل الناس، يعني تيسرت وسائل النقل كذلك وسائل المواصلات، فربما أيضا نقول يعني أنه لو بقي ليلة فإنه يحنث، لأنه أصبح الليل كالنهار الآن في كثير من المجتمعات الوقت الحاضر، أصبح الليل كالنهار مع وجود الكهرباء ووجود الإضاءة، وحينئذ لا نفرق بين الليل والنهار في هذا، اللهم إلا أن يكون في وقت متأخر من الليل. طيب، ثم قال المؤلف باب كفارة اليمين وهو آخر مبحث معنا. قال وكفارتها إطعام 10 مساكين، يعني ذكر الله تعالى كفارة اليمين في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. طيب شيخ، بين الله عز وجل لنا كفارة اليمين في هذه الآية الكريمة. طيب قبل التفصيل نسألكم يا شيخ في أخذ اتصال هاتفي مع الأخت أمل من الزلفي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما الحكم إذا استثنى الإنسان في يمينه كأن يقول والله أفعل كذا إن شاء الله ثم حلف، هل يلزم الكفارة؟ طيب شرحناها بالآخر. طيب شكرا. طيب نرجع الإجابة على الأسئلة. طيب خير حتى بس ننتهي من المنهج، نضمن أن ننتهي من المنهج لأن هذا هو آخر درس إن شاء الله. طيب قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه. أولا ما الاعتبار في وجوب الكفارة؟ ما الاعتبار في وجوب الكفارة؟ أولا نقول تجب الكفارة بالحنث، تجب الكفارة بالحنث إذا حنث في يمينه وجبت الكفارة. والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب، بحال الوجوب يترتب على ذلك مسائل. يعني لو كان مثلا وجبت عليه الكفارة وهو موسر ثم أعسر فإن الكفارة تستقر في ذمته، يعني وجبت عليه كفارة وهو موسر فمعنى ذلك أنه يجب عليه طعام 10 مساكين، فلو أعسر فإنه لا ينتقل الصيام وإنما لابد تستقر هذه الكفارة في ذمته. طيب. لو كان العكس كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فإنه لا يجب عليه الإطعام وإنما له أن ينتقل الصيام. فإذا الاعتبار في الكفارة بحال الوجوب، ووجوبها إنما يكون بالحنث فيها، إذا حنث في كفارة فهنا تجب عليه. طيب أخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. معنا اتصال هاتف من أخ أبو صالح، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. حياك الله. أقول هناك سؤالان أذكرته. تفضل. السؤال الأول يتعلق الحنث في اليمين، يعني من استخدم التورية يا شيخ. نعم. كان يقول مثلا أحلف لشخص بأني سآتي وهو يقصد وقت معين وأنا أقصد وقت غير الذي يقصد. نعم. فهل يحنث في هذه الحال؟ طيب. السؤال الآخر بالكفارة لكن أخشى لا يعني يتطرق إليه، لو أن شخص حلف يمين على أمر واحد ثم يعني ألا يفعل مثلا هذا الأمر ثم فعله عدة مرات، هل يكفر عن كل مرة أم يكفي مرة واحدة؟ طيب شكرا لك أبو صالح، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب هنا قال وهو مقدم وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، يعني مثلا قال والله لا أفعل كذا وقبل أن يفعل هذا الشيء، يعني أراد أن عزم على فعله لكن كفر قبل أن يفعله، يعني قبل الحنث له ذلك، أو أنه فعله ثم كفر له ذلك، يعني الأمر في هذا واسع سواء قدم الكفارة على الحنث أو أنه حنث ثم كفر. واستدل المؤلف رحمه الله لهذا، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وأيضا في الرواية الأخرى قال وروي فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والحديث بهذين اللفظين في الصحيحين. قال ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. طيب بالنسبة للإطعام مقدار ما يطعم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإطعام مقدر بالشرع، ثم اختلف أصحاب هذا القول، فقال بعضهم إنه يطعم كل مسكين نصف صاع من بر وصاعا من غيره، وهذا هو مذهب الحنفية. ومنهم من قال يطعم مد بر أو صاعا من غيره، وهذا قول أحمد. ومنهم من قال يجزئ مد في الجميع، ومنهم من قال قدره بنصف صاع في الجميع. هذا إذن هو المذهب الأول. والمذهب الثاني في المسألة أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع، وهذا هو المذهب الإمام مالك رحمه الله، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون. هذا هو مذهب المالكية، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقرب في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هو هذا القول، وهو أن الإطعام مقدر بالعرف. قال وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والاعتبار هو قياس مذهب أحمد وأصوله، وذلك لأن الشارع لم يقدر مقدار ما يطعم، والأصل فيما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. والأقسام ثلاثة: ما له حد في الشرع أو في اللغة فيرجع فيه إلى الشرع أو اللغة، وما ليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذن إطعام 10 مساكين، كيف نطعم 10 مساكين؟ من أهل العلم قدره، قال بعضهم نصف صاع، بعضهم قال مد بر ونصف صاع من غيره، فاختلفوا على تقديرات. ولكن القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك واختاره الشيخ الإسلام تيم رحمه الله، وهو ألا تقدير في ذلك، وإنما يرجع فيه إلى العرف. فحول 10 مساكين ننظر إلى ما يطعمون به، ما يطعمون به. ولهذا لو جمعهم فغداهم أو عشاهم فإنه يصدق عليه أنه أطعمهم، يصدق عليه أنه أطعمهم، فلا نقول نصف صاع ولا نقول صاع ولا نقول مد، وإنما نقول المرجع في ذلك إلى العرف، إلى ما يصدق عليه أنه إطعام. ولذلك لو أن أحدا مثلا يعرف عائلة فقيرة مكونة من 10 أشخاص، فذهب أخذ اشترى من المطعم لهم غداء أو عشاء، غداهم أو عشاهم، يصدق عليه أنه أطعمهم. فبناء على هذا القول نقول أنه أطعم 10 مساكين بغض النظر عن مقدار ما يطعمهم به، يعني هل هو مثلا نصف صاع لكل مسكين أو أكثر أو أقل. هذا هو القول الصحيح في المسألة، وذلك أن الأمور ثلاثة: ما قدر فيه ما يطعم ومن يطعم، يعني وهو فدية الأذى، فإنها قد ورد تقديرها بنصف صاع، وأيضا أنها تكون للمساكين. جاء في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والقسم الثاني: ما قدر فيه ما يطعم دون من يطعم، وهو صدقة الفطر، زكاة الفطر، فإن قد قدرت صاعا ولم يقدر من يطعم، ولهذا لو قسم هذا الصاع بين عدد المساكين أجزأ، ولو أنه أعطى مسكينا واحدا أكثر من صاع في زكاة الفطر أجزأ. القسم الثالث: قدر فيه من يطعم ولم يقدر فيه القدر المطعم، وهو كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فيطعم المساكين لكن مقداره لم يبين ولم يحدد، فيرجع في ذلك إلى العرف. طيب أسألك مثلا أخرى أو ثالثة. معنا اتصالين هاتفيين، الأخت ميمة الطائف أولا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال لو كرمتوا. السؤال الأول: إذا حلف شخص على شيء معين وحلف شخص آخر على خلاف هذا الشيء، فهل الكلام منه عليه كفارة؟ فهل السؤال إيه؟ فهل إيش؟ فهل كل منهم عليه كفارة أو على حسب تحقيق؟ تعيدين السؤال. إذا حلف السؤال؟ تعيدين السؤال مرة أخرى. إذا حلف شخص على شيء معين وحلف شخص آخر على خلاف هذا الشيء الذي حلف عليه، فهل يعني كل منهم على كفارة أو على حسب حلف الشخص؟ نعم السؤال واضح. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: الإنسان إذا كان كثير الحلف هل عليه كفارة، يعني بحيث أنه ما يذكر اللي حلف فعليه كفارة أو شيء؟ نعم. طيب معنا أيضا اتصال هاتفي مع الأخت أمل من الرياض. أمل من الرياض. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين ممكن. السؤال الأول. السؤال الأول: أنا حلفت في أمر معين أكثر من مرة، يعني في مواضع مختلفة، وأردت أن أكفر اليميني، هذا هل أكفر على كل مرة أم مرة واحدة تكفي؟ معلش تعيد مرة ثانية. أنا حلفت في أمر معين أكثر من مرة، يعني في مواضع مختلفة. نعم. هل إذا أردت أن أكفر يميني هذا أكفر عليه في كل مرة أم مرة واحدة تكفي؟ يعني هو شيء واحد لكن مواضع مختلفة. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: أنا أذكر أني حلفت بأمر ما لكني نسيت هذا الأمر. نعم. هل إذا كفرت اليمين لابد أني أذكر هذا الشيء أم أكفر كذا؟ طيب. واضح. طيب. طيب شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا، ونعود لكم مرة أخرى يا شيخ. طيب لعلنا نرجع الإجابة على أسئلة لآخر الدرس إن شاء الله. طيب. نحن رجحنا القول بأن إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين أن المرجع فيها إلى العرف، المهم أنه يستوعب 10، أما مقدار إطعام هؤلاء 10 فالقول الصحيح في هذه المسألة هو مختاره، هو قول الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام تيمية، من أن المرجع في ذلك إلى العرف. طيب إذا بناء على ترجيح هذا القول، هل يلزم في إطعام المساكين أن يكون في الطعام إدام أم لا؟ نحن بينا المقصود بالإدام قبل قليل، وهو ماذا؟ ما يؤكل مع الخبز، ما يؤكل مع الخبز من لحم أو غيره. هل يلزم أن يكون في الطعام إدام أم لا؟ بناء على ترجيح هذا القول نقول قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال الصحيح أنه إذا كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، وإذا كان يطعمهم بلا أدم لم يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. فنقول ننظر لحاله، يعني هل هو يطعم أهله بأدم عندما يأكل أهله مثلا يأكلون وجبة مثلا أرز مع لحم، معنى ذلك أنه يطعم أهله بأدم، فلا بد عند إخراج الكفارة إذا أراد أن يخرج أرزا لا بد أن يكون معه لحما. إذا كان يطعمهم بلا أدم أرز فقط فحينئذ له أن يخرج في الكفارة أرزا بلا لحم. وبناء على هذا القول الرجل، يعني مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا الناس يأتدمون في طعامهم، فمن يأكل أرزا يأكل معه لحما، يعني يأتدم بلحم، وحينئذ فلا يكفي في كفارة اليمين إخراج الأرز فقط، بل لا بد من أن يكون معه إدام، لا بد أن يكون معه لحم. فمن يريد إطعام 10 مساكين نقول أخرج أرزا بقدر ما يكفي 10 مع لحم يعني مع إدام. لكن لو كان الإنسان في بلد وحالة أهل هذه البلاد فقيرة والناس لا يعتدمون في عرفهم، يعني معظم الناس لا يعتدمون، وهو الحالف عندما يطعم أهله يأكلون الطعام بلا إدام، حينئذ لا يلزمه أن يدفع إداما في كفارة اليمين. اللحم يشمل الدجاج يشمل الدجاج ويشمل لحم الضأن ولحم الجمل، هذا كله يسمى لحما وإداما، وهو من أجود ما يكون من الأدم. ولذلك من أراد أن يخرج يطعم 10 مساكين نقول يخرج مثلا أرزا مع لحم، مع مثلا دجاج، مع لحم ضأن، مع يعني لا بد من إدام إذا كان العرف في البلد أنهم يأتدمون. ويعني هذه مسألة يعني ننبه عليها، لأن بعض الناس عندما يخرج كفارة يمين يخرج أرزا ولا يخرج معه إداما، وبناء على القول الذي رجحناه لا بد من الإدام إذا كان الناس يأتدمون. ثم نرجع بعد ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله قال ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب، لأن الله تعالى قال إطعام 10 مساكين أو كسوته، فله أن يعدل عن الإطعام إلى الكسوة فيكسو هؤلاء المساكين 10. طيب ما القدر المجزئ؟ القدر المجزئ للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار، قال بعضهم بقدر ما يجزئ في الصلاة. والصحيح كما قلنا في الطعام أن المرجع في ذلك للعرف، المرجع في ذلك العرف، وكما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، الواجب هو الوسط، الواجب هو الوسط، نعم الوسط في اللباس، هذا هو القول الصحيح. ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، لو أراد أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5 مساكين آخرين فإن ذلك مجزئ في كفارة اليمين. لو كان هم نفس 5 أطعمهم وكساهم، لا لابد يستوعب 10، لابد يستوعب 10 وسأذي سنتكلم عنها، لا بد من استيعاب 10 مساكين. قال ولو اعتق نصف رقبة او اطعم 5 وكساهم، يعني فانه لا يجزئ، يعني اعتق نصف رقبة واطعم 5 مساكين هنا لا يجزئ، بينما لو اطعم 5 وكسى 5 اجزئ. لكن لو اعتق نصف رقبة واطعم 5 او كسى 5 فان ذلك لا يجزئ، وذلك لان مقصودهما مختلف ومتباين. او اعتق نصف عبدين لم يجزئهم، ولا يكفر العبد إلا بالصيام، لأن العبد لا مال له، والعبد وما ملك لسيده، فلا يمكن أن يكفر بالطعام، وحينئذ ينتقل للصيام مباشرة. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. يعني في كفارة اليمين إذا لم يجد الإنسان ما يطعم به 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإنه يعدل للصوم، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا ننبه على يعني خطأ شائع عند بعض العامة، تجد بعض العامة يظن أن كفارة صيام 3 أيام، تجد أنه مباشرة يقوم أصوم 3 أيام، هذا غير صحيح، ليس له أن يعدل الصيام إلا إذا عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. إذا عجز عن إطعام والكسوة وتحرير رقبة هنا يعدل الصيام، أما كونه يريد أن يصوم 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين فليس له ذلك. طيب لم يجد المقصود بين المؤلف المقصود بذلك قال من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. يعني لابد أن يجد ما يطعم به 10 مساكين أو يكسو به 10 مساكين فاضلا عن مؤونته يعني نفقته وما يحتاج إليه وكذلك نفقة عياله وقضاء الدين الواجب عليه. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يعني لو كان عنده سيارة هذا إنسان عنده سيارة ولم يجد ما يطعم به 10 مساكين هل له أن يعدل الصيام أو نقول يجب عليك أن تبيع سيارتك لأجل أن تكفر كفارة اليمين؟ نقول لا يجب لا يجب عليه ذلك. فالأشياء التي يحتاج لها حتى لو كان طالب علم وعنده كتب لا يجب عليه أن يبيع كتبه لأجل أن يطعم 10 مساكين بل له أن يعدل للصوم مباشرة. قال ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. هذا إنسان لم يجد ما يطعم به 10 مساكين أو يكسوه أو تحرير رقبة وعدل للصوم فلما بدأ في الصوم أيسر سقى الله له رزقا فأيسر فحينئذ هل يلزمه الانتقال للإطعام؟ لا لا يلزم يكمل صومه والحمد لله. قال ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. هذه مسألة مهمة هذه اللي سألت عنها شيخ ياسر قبل قليل. يعني هل له أن يطعم مسكينا واحدا بقدر إطعام 10 مساكين؟ هذا رجل يقول أنا أعرف فلان مسكين فأنا سأخذ طعام 10 مساكين وأعطيه هذا المسكين هل يجزئ ذلك في كفارة اليمين؟ نقول لا لا بد من استيعاب العدد لا بد أن يطعم 10 مساكين. وهكذا أيضا نقول في كفارة الظهار لا بد من صيام 2 متتابعين لمن لم يجد رقبة فمن لم يستطع الصيام فإنه لا بد أن يستوعب 60 مسكينا. يعني في كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد الصيام 2 متتابعين فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. طيب لو أراد أن يطعم 60 مسكينا يعطيه 10 مساكين بقدر ما يعني ما يعطى 60 مسكينا يردد وعلى 10 مساكين أقول ليس له ذلك لا بد من استيعاب العدد لا بد من إطعام 60 مسكينا. وهكذا أيضا في كفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز عن الكفارة وعن صيام 2 متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا ولا بد من استيعاب العدد. لكن إن لم يتيسر ما وجد 60 مسكينا أو في كفارة اليمين هنا ما وجد 10 مساكين ويعني هذا قد يكون في بعض الدول يتعذر وجود المساكين فيبحث الإنسان عن 60 مسكينا ما يجد يجد مثلا 10 أو 20 في كفارة اليمين ربما أنه يبحث 10 مساكين ما يجد يجد مسكينا واحدا. فهنا له أن إذا لم يجد يعني هؤلاء المساكين 10 في كفارة اليمين أو لم يجد 60 مسكينا في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان فله أن يردد الإطعام على من يجد من المساكين له أن يردد الإطعام على من يجد من المساكين. ففي كفارة اليمين إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا فله أن يردد الإطعام عليه 10 مساكين يعني يغديه 10 أيام اليوم الأول يغديه واليوم الثاني والثالث 10 أيام مثلا أو يعشي 10 أيام هذا بشرط أنه لم يجد 10 مساكين. لكن لو وجد 10 مساكين فلا بد من استيعاب العدد. وهكذا لو وجد 60 مسكينا في كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة الظهار لا بد من استيعاب 60 مسكينا. فالقاعدة في هذا أنه لا بد من استيعاب العدد لكنه إذا لم يجد فله أن يردد ذلك الإطعام على من يجد من المساكين. طيب لو وكل شيخها مثلا مؤسسة خيرية أو جهة تقوم بإخراج هذه الكفارة عنه هل يجزئه؟ يجزئه بشرط أن تكون تلك الجهة الموكلة موثوقا بها. إذا كانت جهة موثوق فيها ومزكاة عند أهل العلم وعندهم تحرن للمساكين وأيضا التزام بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بالإطعام والكفارة فيجزئ ذلك. بقي أقل من 5 دقائق. طيب بهذا نكون قد انتهينا من المنهج ووقفنا عند كتاب الجنايات يعني ذكرنا أبرز المسائل المتعلقة بالمنهج. طيب. وسلكنا مسلكا وسطا يعني لم نتوسع كثيرا ولم نختصر كثيرا رأينا أن هذا هو الأنفع لمن يتابع معنا هذا الدرس. بهذا نكون قد انتهينا من المنهج وفق ما خطط له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. قيتنا أمامنا الأسئلة التي استقبلناها من الإخوة المتصلين وأسئلة على الإنترنت، وأيضا تكريم وإعلان الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الدروس. وقد وعدتم شيخ سعد بارك الله فيكم أن توضع أسماءهم في لوحة الشرف على الموقع، فهذه يعني كلها أمامنا وتبقى الدقائق معدودة. لعل الشيخ نجم الأسئلة التي وردت من المتصلين، قضية الاستثناء تقول أنه مر يعني. نعم، الاستثناء في الدرس السابق مر معنا، وبالمناسبة يعني هذه الدروس تفرغ في الأكاديمية بالصوت ومكتوبة أيضا، يعني تفرغ مكتوبة وأيضا محفوظة بالصوت، من فاته شيء فليرجع للدروس السابقة. نحن تكلمنا عن الاستثناء في اليمين في الدرس السابق، وذكرنا أن من حلف واستثنى وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث من حلف وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث. طيب، أنجم لها سؤال في قضية الاستثناء، تقول إذا حلف شخص على يمين إكرام قلت له قل إن شاء الله فقالها، هل يحنث؟ وهل هناك فرق بين إن كان هذا السؤال إن كان عالما بفائدة الاستثناء هنا أو أنه لا يعلم وإنما قالها بناء على طلبه، يعني الحالف ما كان يعلم بفائدة الاستثناء؟ على كل حال هو إذا قال إن شاء الله لم تلزمه كفارة يمين، إذا قال إن شاء الله لم تلزمه كفارة يمين، ذكرنا الأدلة لهذا في الدرس السابق بالتفصيل، سواء كان في يمين إكرام أو في غيرها. شخص حلف على شيء معين وآخر على خلافه، يعني لابد أن يحنث أحدهما، هل عليهم كفارة؟ من حنث عليه كفارة، من حنث فهو الذي تلزمه كفارة دون الآخر. إذا كان كثير الحلف ولا يذكر كم مرة حلف وكم مرة حنث، لابد من التحري، يتحرى كم عدد الأيمان التي حلف فيها، ويسلك أيضا مسلك الاحتياط في هذا. ومثلا إذا شك هل هي مثلا خمسة أيمان أو ستة يجعلها ستة، فلابد من التحري، لأنها اليمين شأنها عظيم وأمرها كبير، ولا بد الإنسان إذا حلف في يمينه من أن يكفر كفارة يمين، وإلا فإنه يأثم وتلحقه التبعة في هذا. نعم. أبو صالح من الرياض وأمل من الرياض أشاروا إلى قضية تكرار الحلف على الأمر معين في أكثر من موضع، هل هو يكفر عن كل مرة أم نعم؟ هذه مرت معنا في هذا الدرس، وقلنا إنه إذا حلف على أمر معين وكرر الحلف فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، لا تلزمه إلا كفارة واحدة، سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في أثناء الشرح. نعم. حلفت على شيء معين لكن نسيت وأرادت أن تكفر، هل يجب عليها أن تتذكر هذا الأمر؟ لا يجب، لكن المهم أنها تكون قد حنثت، إذا حنثت فتكفر، إذا كانت لا تدري نسيت هل حنثت أم لا فإن تسلك مسلك الاحتياط، لأن اليمين كما ذكرنا شأنها عظيم، والمطلوب من المسلم التورع عنها ابتداء، فإذا وقعت منه وحصلت منه ف لا أقل من أن يكفر كفارة يمين. نعم. الحلف في حالة الغضب هل يعتبر؟ نعم، إذا حلف في حالة الغضب فالطلاق لا يقع في الغضب، فاليمين من باب أولى أنها يعني لا يترتب عليها شيء. هذا الأخ محمد عادل من المغرب كان سؤاله. المقصود بالغضب الغضب الشديد. نعم. المقصود بالغضب الغضب الشديد الذي يغلق فيه على الإنسان، أما الغضب اليسير فلا شك أن اليمين تكون منعقدة والطلاق يقع. نعم. هل العرف الإطعام عرف الحالف بلد الحالف أم عرف البلدة التي قد يكون فيها فقراء وطعام أهلها أقل من متوسط طعام بلدته؟ لا، المقصود نعم عرف بلد الحالف، عرف بلد الحالف. نعم. تقول بعض النساء تحلف على نفسها أن تعمل رجيم أو نظام تخفيف لمدة شهر أو سنة، هل يبطل إن قالت عن ذلك إن شاء الله؟ نعم، إذا قالت إن شاء الله فإنها لا يلزمها كفارة يمين، كل من حلف على شيء فقال إن شاء الله ليس عليه كفارة يمين سواء حنث أو لم يحنث. نعم. طيب، حقيقة وصلنا إلى قضية تكريم الإخوة والأخوات الذين شاركونا في هذا الدرس. لابد حقيقة أن يكون التكريم يعني ماديا. نعم. لكن ربما يعني لا يتيسر هذا، فلا أقل على يعني من أن تعلن أسماءهم في يعني ما نسميها بلوحة الشرف، وأيضا سوف نزود إدارة القناة العلمية بهذه الأسماء، ويعني نؤمل أيضا يكتبوا لهم خطابات شكر في هذا. نعم. طيب، حقيقة جميع الأخوة والأخوات الذين شاركونا قمنا برصد هذه المشاركات وترتيب التنازلي، يعني بدأنا بالمشاركات الأكثر ونلتمس العذر حقيقة جميع الأخوة، قد يكون هناك عطل في وسيلة الاتصال بالموقع أو يكون هناك أشغال لدى البعض. نعم. فيعني نثني بالشكر لهم جميعا على هذا التواصل المبارك. نشكر الإخوة والأخوات التالي أسماءهم: الأخت خديجة من المغرب، الأخت مريم من السعودية، جميلة من العراق، أم فجر من السعودية، خلود من السعودية، أنجم، الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، هدى محمد العتيبي من قطر، أم ياسر من السعودية، نبيل السيد حجازي من السعودية، أم الحارث من السعودية، طلحة من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية، أم أيوب من المغرب، أم عكرمة من فلسطين، أسماء من الإمارات، فوزية من الكويت، محمد من مصر، نجاح من الولايات المتحدة، سمر من الأردن، مولود من الجزائر، نشوة من مصر، بارقة من السعودية، غزلان من المغرب، غادة من الولايات المتحدة، توفيق محمود من مصر، أسماء وهبون من المغرب، توفيق شلبي من مصر، أم عبد الرحمن من اليمن، فدوى جباضو من لبنان، منال من السعودية، أبو أشرف من السعودية، أمة الإسلام اليمن، حفيدة الصحابة السعودية، محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر، هناء من السعودية، أبو عبيدة من الجزائر، خالد بادي من السعودية، محمد العيادي من مصر، حميد الديراني من المغرب، وأبو كتاب محمد من الجزائر. أبرز نعم، نشكر جميع الأخوة والأخوات على تفاعلهم وتواصلهم ومشاركاتهم الفعالة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. وبعد أحبتي، فقد وصلنا معكم في هذا الدرس المبارك إلى ختام دروسنا في شرح عمدة الفقه. كل الشكر نجزيه بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشكر موصول لكم أنتم على متابعتكم. نعم. وأنا أيضا يعني بدوري أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين متابعين هذا الدرس، كما أنني أيضا أشكر فريق العمل معنا في هذه القناة المباركة إن شاء الله، والأخ المخرج الأستاذ محمد يوسف، وأيضا أخونا الشيخ ياسر الشيباني على حسن أدبه وأيضا صوته المميز، والإخوة أيضا الحاضرين معنا في الاستوديو، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم في علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. نكرر شكرنا مرة أخرى لشيخنا الشيخ سعد، ولكم أنتم على طيب متابعتكم لنا والإخوة الحضور معنا، حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة في دروس قادمة خلال إن شاء الله تعالى الفصول القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.